لماذا؟ إرضاء للمحبوب وهو الله جل وعلا. فلذلك كلما أنعم الله جل وعلا على العبد نعمة فإن العبد لا بد أن يحدث طاعته، هذا من الشكر، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أكون عبدا شكورا. فلذلك ليس فقط أن الإنسان يشكر ربه بلسانه فحسب عند إحداث النعمة، لا، ولكن لا بد أن يشكره كذلك بالفعل، وهذا الذي هي الطاعة. فلذلك يزيد في طاعة الله جل وعلا، لا معنى أنه يزيد يأتي بشيء جديد، لا، ليس هذا المقصود، إنما الزيادة في العدد، الزيادة في العدد، يعني معناه أنه كان يصلي 4 ركعات فيزيد على 4، كان يصلي 8 فيزيد، كان يسبح 100 فيزيد، وكان يستغفر 100 فيزيد. ولذلك ليس محصورا في العدد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهذا ليس على وجه الحصر كما قد يظن البعض من الناس، لا، ليس على وجه الحصر أن محصورة في 100، لأن لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 أو 100 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ولن يصل أحد إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر مفروغ منه، ومن ضمن ذلك فهو على خطر عظيم، لا شك في ذلك، لأن أعبد الناس لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وإني كما قال عليه الصلاة والسلام وإني أتقاكم لله وأخوفكم له. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أولئك الذين تثاقلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد عندنا أن ما عدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا مما يسمعونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذكره لصحابته ليتعلموا منه، أو ما نقلوه أو ما نقلته أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين، يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن في أمس الحاجة إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. وقلنا لكم الفرق بين التوبة والاستغفار وشرحنا ذلك وفصلنا القول فيه. ولذلك الكبائر تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فتحتاج إلى استغفار. وقد يطلق أهل العلم أحدهما على الآخر، إلا أنه عند الإطلاق بالنسبة للتوبة فلا بد من شروط وذكرناها وفصلنا القول فيها بإذن الله جل وعلا، لكن بالنسبة عند الصغائر فلا بد من الاستغفار. لذلك كان لزوما على العبد المؤمن الذي يريد أن يرضي ربه جل وعلا وأن يرضى عنه الله جل وعلا أن يلزم أذكار الصباح والمساء، وأذكار الصباح والمساء فيها الاستغفار، فعليه أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. كيف ونحن المذنبون العصاة قد نجتنب الكبائر، انتبه قد هذه، قد نجتنب الكبائر، لكن الصغائر لا بد منها. يقع الإنسان في حياته اليومية وفي خضم ما يعيشه من الفتن ما وراءه، فلا بد أن يستغفر ربه. والاستغفار من الفوائد ما الله به عليم، وقد ذكرنا جملة منها. ولذلك الله جل وعلا جعل نفسه وسمى نفسه سبحانه وتعالى، سمى نفسه الغفار، وإن كان من صفته الغفور، لكن جاء في باب غفران الذنب بصيغة المبالغة، أما في بيان الصفة لله جل وعلا فيقول الله سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما، لكن وإني لغفار، شوف الآن الفرق، وإني لغفار لمن تاب، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، بل والله جل وعلا كما سيأتي في الأحاديث التي ستأتي فرحه جل وعلا بتوبة العبد. انظر إلى هذا الرب سبحانه وتعالى ما أعظمه لم نقدره حق قدره، فإنه يفرح لتوبة العبد بل ويقبل التوبة رغم التأخير سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر كما قلنا، وهذا اقتداء، ففيه في الاستغفار فيه طبعا فائدتين. من الفائدة الأولى وهو امتثال الأمر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني الذي هو عن الأغر بن يسار المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس توبوا، وهذا أمر، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذن هنا أمر منه، فإذا امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو الاقتداء بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يتوب ويستغفر، والتوبة والاستغفار نوع من العبادة، نوع من العبادة، فعلى الإنسان أن يلزم ذلك حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد قضله في أرض فلاج. متفق عليه. لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي هو عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتت به أمه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل الذي قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلت، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. يعني قمة ما بعدها أنه 10 سنين، هذا ليس يوم أو أسبوع قد تتصنع، أو شهر شهرين وإن كنا لا نستطيع، 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس بن مالك والله ما قال لي شيء فعلت لما فعل، ولما لم تفعل لما لم تفعل. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك كما في سيرته يقول: هو كنت صغيرا أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا، ظاهر أنه في 10 أو 11 سنة إن لم تكني الذاكرة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بشيء. وتعرفون عادة الصبيان، وجد الصبيان يلعبون، فلعب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يلعب مع نسي ما أرسله يعني من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك يعني تأخر على رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يتفقد أنس فوجده يلعب. كن شواحد من نحن إنا لله وإنا إليه راجعون. ولدك ميت، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، الله يسمح لي، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحونا، يعني صراحة كل رجل ما يقول عندنا من مطيبي لط كن علمه الذي هو القاصي والداني وسمع صراخه من هو بالخلف، اللهم استعان عليه التكلان، أش من شد الودنين وش من إلى آخره، اللهم استعان. انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأنس فيقول أنس وهو في هذا السن قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفي. يعني انظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيان يعرف أن السن هذه سنه، وضع قال كتفي، قال: هل ذهبت إلى ما أمرت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنس: هل ذهبت إلى ما أمرت صلى الله عليه وسلم. فهذا هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره قد أضله في أرض فلات. والحديث الثاني يفسر الحديث هذا الذي نحن بصدده. فإذا الله جل وعلا يفرح، وفيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، فإذا كما يليق به سبحانه وتعالى. إذا انتبه، ذاك خالق وأنت مخلوق، فرحك كمخلوق يليق بك، فرح الله جل وعلا يليق به سبحانه وتعالى ولا تشابه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلذلك هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، فلذلك نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. إذن هذا لأن أأنتم أعلم أم لله، فلا نحتاج إلى أن نؤول. الله يفرح، قال إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لله أشد فرحا. إذن فرح لله أشد فرحا، وهنا لله أفرح بتوبة العبد، ففيه دلال كما قلنا بإثبات صفة الفرح له سبحانه وتعالى. فإذا الله جل وعلا يفرح بتوبة من؟ بتوبة عبده. يعني فيه دليل أن الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته أنه يفرح بتوبة عبده. للفرح لماذا يفرح الله جل وعلا بتوبة العبد؟ لأنه يفرح بإعطاء يعني برضاه جل وعلا ومتوبة العبد على عقابه يعني له. يعني الله سبحانه بذلك يفرح، فيريد منا يريدك الله سبحانه. وما يفعل الله بعذابكم؟ يعني ما يفعل الله سبحانه بعذابكم؟ لا، هو يريد الإنسان أن يتوب أن يستغفر، لذلك يفرح سبحانه وتعالى. قال ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب المفهوم، قال من أحدكم سقط على بعيره في أرض فلت، معناه ضيع ذلك البعير الذي كان عليه. وتعرفون أن البعير يحمل الزاد، وقوت العبد وهو في صحراء لا يدري كم سيمر في تلك الصحراء. إذا تسمى مفازة، تسمى مفازة، لأن لماذا سميت مفازة؟ تيمنا بأنه سيتجاوزها، يعني يفوز يعني ويبقى بحياته، لأن قل من يقطع تلك الصحراء من شدة الحر والسباع والضباع إلى غير ذلك مما يلقاه العبد. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حديث الذي وفي رواية المسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وهو عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. لا إله إلا الله. فلذلك هذا الحديث يبين الحديث الذي قبله فهناك مجمل وهنا تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين شدة فرح الله جل وعلا بتوبة عبده وقال من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات يعني قاحلة تسمى الأرض الفلات صحراء قال فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه معناها الموت معنى هذا أنه الهلاك الموت فقال وشرابه فأيس منها لأنه بحث يمنة ويسرى طولا وعرضا ما وجد شيئا فمعناه أنه استسلم استسلم للموت فلذلك أتى شجرة فاضطجع في ظلها معناه ينتظر الموت وقد يأس من راحلته ولا يعلم بهذا إلا من ذاق يعني معناه وحصل له ذلك ليعلم ولذلك قد يستغرب الإنسان بعض الأشياء لأنه لم يجرب لكن الذي جرب وإذا يقول ابن احنا المثال لا يقول لكم يحس بالمزول مضروب به تماما هو هذا يعني معناه أنه لا يحس بثقل الأمر إلا من هو ولذلك يقول لك اللي يده في العافية مش اللي في يده النار مش اللي في يده في الماء اختلفان تماما ولذلك هو كيغوت يقول لي لا زعما بزاف لأنه لا يحس بما يحس به فلذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم القمة في المثل أيس منها واضطجع معناه استسلم للموت قال فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده معناه لما فتح عينيه وجد الراحلة فوق رأسه يعني ظن نفسه أنه يتخيل يضيعها ثم يتأكد فإذا بها يمسكها من خطامها من شدة حرصه لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الموت فلذلك أخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح يعني معنى أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يعني هو أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك معناه يريد إظهار الشكر لكن من شدة الفرح قلب عكس جعل العبد ربا والرب عبدا وهذا بإجماع أهل العلم كفر هذا بإجماع أهل العلم كفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لم يكفر قال أخطأ من شدة الفرح وذلك من الأعذار المانعة من التكفير من الأعذار المانعة من التكفير هو الخطأ هو الخطأ ولذلك انتبه الذي يطلق العناد لتكفير الناس لنصوص يسمعها ويقرأها فينزلها على واقع الناس هذا أجهل من حمار أهله سبحان الله لأنه أبعد مما يكون من الحق ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنما آيات الوعد والوعيد آيات الوعد اسمع زيان وحيوني اسمع طلبتهم خصوصا آيات الوعد والوعيد إنما جاءت لبيان مقادير الأعمال لا لإنزالها على الأعيان سنعودوه انتبه أعيد شيخ الإسلام ثم يقول آيات الوعد والوعيد هذه التي اشتملت على من فعل كذا كفر من حصل منه كذا كفر آيات الوعد والوعيد سواء كان الأجر أو العقاب يعني الوعد أجر والوعيد عقاب آيات الوعد والوعيد إنما جاءت لبيان مقادير الأعمال معناه وزنها أجرها لا لإنزالها على الأعيان يعني الأفراد لماذا؟ لا تنزل عليهم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لا يمكن إنزالها إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وانتفاء الموانع. ولذلك لا بد من شروط أن يكون عالما متعمدا مختارا، عالما متعمدا مختارا. معنى عالما ضد ماذا؟ جاهل. إن كان جاهلا من الأعضاء، متعمدا ضده النسيان. ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا مختارا ضده ماذا؟ الإكراه. الإكراه أنت مختار الكفر، وهذا بعكس المكره. وهذا طبعا كل لها تفصيله، ولذلك ليس احنا في مقام تفصيل هذا، لكن نبين فقط حتى الناس يدركوا ما يلزمون. وضده مما يحتاجه، هذه هي الشروط. أما بالنسبة للموانع فهي الجهل والتأويل والإكراه. الجهل والتأويل والإكراه. فمن كان جاهلا هذا مانع من موانع التكفير. وكذلك من كان مؤولا تأويلا سائغا، تأويلا يعني له وجه في اللغة العربية وله وجه من ناحية علمية، فهذا كذلك التأويل سائغ. أما إن أتى بتأويل غير سائغ فهذا ليس مانعا من موانع التكفير. كذلك الإكراه، أن يكون مكره يعني تحت تهديد القتل أو البطر أو مما يفرق ويفصل شيء من جسمه. أما إن كان بالضرب أو الحبس أو أخذ شيء من المال فهذا ليس من مانع من موانع من يصبر عليه الإنسان، لكن مما لا يستطيع أن يصبر عليه الإنسان هذا يسمى إكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صبر. إذا فانتبه إلى قول الله عز وجل، وهناك تفصيلات طويلة عظيمة في باب كل يعني من الشروط ومن الموانع. طبعا هذا في بابها إن شاء الله تعالى، ويأتي التفصيل بإذن الله جل وعلا، حتى تعلم أنه ليس بمجرد معرفة حكم شرعي ما تنزله على ماذا. لأن عندنا الفرق بين المطلق وبين المعين، وهو ما يسمى بالنوع والمعين. من فعل كذا كفر، إنزاله على الشخص الذي وقع في ذلك الفعل يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع التي ذكرناها لكم آنفا كما بينا، والتفصيل إن شاء الله تعالى يأتي بعد ذلك. ولكن فقط لإشارة، لأن جاء في معرض حديثنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ، يعني له مانع من موانع الكفر، وما قصد ذلك. وفرق بين قصد الكلام وقصد الفعل، وكذلك فرق بين المستهزئ. ولذلك المستهزئ لا يعذر لأنه قاصد للفعل، بعكس من أطلق الكلام وهو لا يقصده. ولذلك الفقهاء يتكلمون عن قضية من طلق وهو غير قاصد، قال كلمة الطلاق ولكن لم يقصد الطلاق، فهل تطلق زوجته ولا لا تطلق؟ والصحيح لا، لأنه لم يقصد. فلذلك القصد له طبعا مغزى وله تفصيل يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. لذلك أخطأ من شدة الفرح فقال أنت عبدي وأنا ربك. وهذا طبعا يدل على فيه بيان أن سعة رحمة رب الأرباب رب السماوات والأرض، حيث أنه يفرح بتوبة العبد. وسيأتينا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل ويبسط يده سبحانه وتعالى ويقول هل من مستغفر. الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دليل على كرمه جل وعلا. انظر أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده، وفي إثبات اليد لله كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا فيه دليل على أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لأن الذنب وقع بالنهار والبسط كان بالليل، والبسط بالليل عفوا والذنب بالليل والبسط بالنهار العكس، فلذلك الله سبحانه وتعالى ينتظر توبة العبد، ولذلك يؤخركم إلى أجل مسمى. انظر من رحمة الله، تصور معي لو أن الله جل وعلا كان يؤاخذنا بذنبنا بمجرد الوقوع فيه، والله ما ترك عليها من داب أبدا. يعني لو كانت القلة القليلة إن لم نقل لا أحد، لأن ليس من هناك من هو معصوم. فتصور أو أن الله جل وعلا يأخذك، تصور بوقوعك في الذنب يفصل جزءا منك، يعني فقط، يعني كيف سنكون؟ طيب دعنا من فصل الأولى العقوبة، تصور لو كان للذنوب والمعاصي رائحة، والله ما جلست لمحاضرتكم. إن لله وإنا إليه راجعون، لأن ستفوح منك رائحة. تصور هذه الرائحة أن تقابل أحدا، ومعلوم أن هذه رائحة رائحة الذنوب والمعاصي. تنظر إلى ستر الله عليك، انظر إلى ستر الله عليك، ما أرحمه الرب جل وعلا، ومع ذلك نحن نتمادى. إذن هذه هي الغفلة الشديدة، وهذا هو الطمس والعياذ بالله، وهذا هو الران الذي ضرب على القلب، حتى أن الإنسان لا يتوب ويستغفر. وذلك ما قلنا من علامات مرض القلوب وقساوتها، أن الإنسان يفرح، من تجد من يفرح بالذنب، يتباهى بالدم، المصيبة أنه ينتشي به ولا يترك أحدا إلا ويخبره. الله ستر عليك يا رجل، لو أراد لفضحك وستر عنك وأنت تفضح نفسك. لذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع الخلق إلا من؟ إلا المجاهرون، يعني الذين يجاهرون بالمعصية، فلذلك هؤلاء لا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا انتبه يا عبد الله. نعم، لذلك يبسط يده جل وعلا، وفيه إشارة، وإن كان كما قال بعض أهل العلم وإن كان دليل عليه، لكنه يعني يؤخذ منها، يستشف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد، وإن كان لا يصح لأنه يحتاج إلى دليل كما قلنا، ولكن أثر أن ملك الذي هو عن اليمين يمهل الملك الذي هو على اليسار في المعصية، فقالوا أن ملك اليمين هو الآمر على الملك اليسار، وله وجه، يعني كان بهذا الدليل له وجه، لكن دليله بهذا أنه ينتظر، هذا تحتاج إلى دليل، الله تعالى أعلم، لأنه يحتاج بها دليل الأمور غيبية، لكن يستشف من النصوص. فإذا أمهله لعله يستغفر أو يتوب، أمهله حتى يستغفر أو يتوب لساعات، وكان يكرر عليه أمهله، يعني فكأن الذي هو على اليمين أرحم من الذي هو على الشمال، وإن كان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن قد يعطى مثل هذا أنه يؤخره، لأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ماذا؟ مسيء الليل. وإن كتبت تمحى، وإن كتبت تمحى، ولذلك يوم القيامة يجد الإنسان العبد نفسه عند قراءته لكتابه أنه لا يجد معاصي وذنوب كان يرتكبها، لا يجدها في كتابه، وإذا يقول ربي بينه وبين الله لما يسأله ربي هناك ذنوب ومعاصي لم أجدها، قال بدلناها حسنات. لا إله إلا الله، انظر إلى رحمة الله، ونحن نجاهر الله جل وعلا ليل نهار، انظر إلى هذا الرب سبحانه وتعالى، يعني يبدل سيئات حسنات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فإذا انظر إلى رحمة الله جل وعلا، هذا الذي يبين لك عظمة الخالق جل وعلا، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يأخذك في لحظة، في لحظة وعلى غرة وعلى غفلة، ومع ذلك يمهلك. وهذا منه سبحانه وتعالى رحمة بك، بل من رحمته جل وعلا أنه يهيئ لك الأسباب للرجوع والتوبة. وإذا لا تستغرب أن بعض الناس تحكم عليه في الظاهر من شدة فعله للمنكرات، ايش كتقول انت؟ وهذا محال، انت في ظنك هذا محال، في عقلك، لا في من؟ لا في امر الله. ولذلك تجده انه كان من افلس الناس، كما كنقولوا احنا انفلس ما في مجمع، كل المصائب ارتكبها، وتجد بين عشيه وضحاها انه صار من اتقى الناس. من الذي؟ القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن سألت عن السبب، ليس المقصود أنه تافه، لا، يعني معناه أن تجد السبب بسيط جدا، سبب بسيط جدا. ولذلك انتبه يا عبد الله، اسأل الله حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم. قال رحمه الله تعالى، لحظة، قال حتى تطلع الشمس من مغربها، معناه الشرط الذي تنقطع فيه ماذا؟ التوبة. حتى تطلع الشمس من مغربها، معناه لماذا؟ لأن هنا تحجر، لأن آية، الآية هذه بمجرد ظهورها وهي من أكبر العلامات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد انتهاء بإذن الله جل وعلا في الجمعة، يعني خطب الجمعة بعد انتهاء من القلوب وما يتعلق بها بإذن الله جل وعلا، سنتكلم عن أشراط الساعة. ولذلك من أكبر العلامات في أشراط الساعة هي أن تطلع الشمس من مغربها. لذلك يؤمن من كان يهوديا ونصرانيا وبوذيا، كلهم يؤمنون حينها، علامة كبيرة. لكن لا تنفع نفس لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفعها ذلك. لماذا؟ لما حجب حينها، هذه آية ظاهرة، آية ظاهرة، لأن الكون على نظام، عند تغير النظام مبهرة، لكن لا تنفع كما قلنا النفس لم تكن آمنت من قبل. عافانا الله وإياكم. نعم. آمين. قال رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. نعم، انظر إلى الإطلاق، من تاب، يعني هو وحتى الذنب في أي ذنب كان، من تاب، سواء كان الذنب متعلق بالعقيدة أو متعلق بالجانب المعاملة العبادات وغيرها، فمن تاب تاب الله عليه. ما لم تطلع الشمس من مغربها كما قلنا، وهي شروط قلب التوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول طلوع الشمس من مغربها، فلذلك قال تصادف محلا كما قلنا من الشروط، تصادف محلا، فهذا المحل محل المكاني والمحل التوقيت الزمني للشخص نفسه، لأن من مات قد قامت قيامته، لذلك ما لم يغرغر، يعني تصل الروح إلى الغرغرة هنا، فهنا معناه أنه انقطعت من التوبة. لذلك لا بد للإنسان أن يسرع، رغم أن الله جل وعلا يؤخر، لكن يقبل التوبة عن يعني متأخرها، لكن من يدريك أنك تبقى إلى ما إلى أن تتوب، لأن الموت يدركك. ولذلك بادر والمصارع في الطاعة، وخصوصا لذلك قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون سوءا بجهالة ثم يتوبون من قريب، معناه وقع في الذنب تذكر فإذا هم مبلسون، سبحان الله، مباشرة، يعني معناه رجعون، فإذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من قريب لا يسوف. احنا عندنا مسألة التسويف وهي من حبال إبليس، التسويف وطول الأمل، دائما تجد نفسك تقول سوف، لأن سوف وسوف، هذا من التسويف. ولذلك من أخطر شيء على العبد التسويف وطول الأمل، فسيلهيهم الأمل سوف يعلم. لذلك تذكر، لا أنت لابد أن بمجرد وقوع في المعصية لابد من ماذا؟ من المصارعة، من المصارعة، لأن لا تدري متى تأتيك المنية، متى تعاجلك وتذهب بدون توبة وتكون تلك والعياذ بالله هي سبب الهلاك. المعصية نفسها قد تكون سبب الهلاك. لذلك قلنا نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، يعني حسن الخاتمة، يختم لنا بالحسنة سبحانه وتعالى. فذلك يعاجل الإنسان بادر، وليست التوبة على الذين يعملون السيئات، هناك سوء من السيئات، حتى إذا حضر حتى إذا أحضر أحد يقول كشنا وكي يقول كم نادم عندنا احنا وخلنا ندوز شوية باقي شوية نديره كتريال، ثم إن شاء الله تعالى لما نكبر ونصل واحد سن معين سبحان الله يا رجل، وهل الأعمار بيدك؟ لو كان العمر بيد الشخص لأخر، لكن العمر ليس بيدك، لأن الموت لا تعرفه صغيرا ولا كبيرا. الموت عندها توقيت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا انتبه عبد الله، لا تسوف ولا تقل حتى، ليس هناك حتى، هذا من تلبيس إبليس عليك. لا، المجرد مجرد المعصية تتوب مباشرة منها، وتستغفر مما لا تعلمه، وتستغفر مما لا تعلمه. إذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه يستغفر ربه مما لا يعلمه، فلنا قدوة في رسول الله، تستغفر ربك مما لا تعلمه، تستغفره من الذنب الذي لا تذكره، من كل ذنب. فهذا هو المؤمن الذي يخاف ربه ويرجو رحمة الله جل وعلا. إذن ما لم يغرغر، ما لم تصل إلى الغرغرة، فحينها لا تقبل كما قلنا. وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لانا، لا تنفع الإن توبة هنا غير مقبول، إني تبت لانا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ففي هذا القبل كفاية إن شاء الله تعالى، جميل وياكم من الذين يسمعون وقالوا في التبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم من ذهب لعرس مختلط وغناء ورقص إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذا وقع في المعصية فعليه أن يتوب إلى الله، نحن نتكلم عن ذلك، يتوب إلى الله ويستغفر ويعزم كل العزم على عدم الرجوع إلى مثل هذا. فبالنسبة للولائم لا بد أن تكون الوليمة شرعية، ليس فيها محذور شرعي، فهذا الذي يحضر له الإنسان. فكل وليمة فيها مخالفة شرعية فلا يجوز حضورها، ومن حضر فهو آثم، ومن حضر فهو آثم. لماذا؟ لوجود المخالفات الشرعية. والسلف كانوا على هذا الدعم، بل كانوا بمجرد المخالفة البسيطة لحنا ما كانت تبهوش ليها، كانت تلقى بعض الخطرات لا ما كان بس، لا ما كانتوش عندهم ممكن بس، ما دام أن فيه مخالفة تغضب الرب جل وعلا فإنه لا يقربها قربا. وانتبهوا أنه حتى كانت الستارات التي هي فيها تلك الستارات التي هي المعصفر إن وجد في المخالفة ويقول إنسان ما كان وينه، لا يقول فيه مخالفة شرعية فلا أحضر في أمر. هذا مش عارف الوليمة في أي مجلس، في أي جمع كانت هناك مخالفة شرعية فالواجب على المسلم المؤمن عدم ماذا؟ عدم الحضور. وإن حضر فبدأت المخالفة عليه ماذا؟ عليه الانصراف، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.